الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. نبدأ إن شاء الله تعالى في سورة القصص. قال الله تبارك وتعالى طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إلى آخر الآيات. القصص سورة ترتيبها في المصحف رقم 28 آياتها 88 آية. قال عز وجل طسم وذكرنا قبل ذلك الكلام في الحروف المقطعة في أوائل السور. قول تعالى تلك آيات الكتاب المبين هذه آيات أنزلها الله تبارك وتعالى عليك يا رسول الله، وهذه الآيات آيات القرآن المبين الواضح الذي لا خفاء في أوامره ونواهيه وحججه وبراهينه. ثم تبدأ السورة في ذكر قصة نبي الله موسى مع فرعون، وقد ذكرها الله تعالى في صور كثيرة في القرآن الكريم بأساليب مختلفة وبراعة كبيرة وفصاحة وبلاغة. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، يعني يا رسول الله في هذه الصورة سوف نقص عليك ونتلو عليك قصة موسى مع فرعون وما كان فيها من آيات وعبر وعظات، ولكن هذه العبر والعظات لن ينتفع بها إلا المؤمنون، أما الكفار أما الجاحدون لن ينتفعوا بها، لأن هذا القرآن هدى وشفاء للمؤمنين. قال عز وجل لقوم يؤمنون. طيب ما هي القصة؟ قال عز وجل إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. إن فرعون تكبر وتجبر بسلطانه في الأرض مصر، في أرض مصر، وادعى ربوبية واستعبد أهلها، كفر وعناد وجحود وطغيان وفساد. ادعى ربوبية قال أنا ربكم الأعلى، وادعى الألوهية قال ما علمت لكم من إله غيري، وادعى الملك قال أليس لي ملك مصر وهذه النهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، وادعى أن له حق التصرف في الناس فأخذ يذبح وأخذ يستخدم بني إسرائيل في أخس الأعمال. قال الله تعالى على في الأرض، على يعني تجبر وتكبر وطغى وفسد. قال عز وجل في الآية الأخرى الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فساد فرعون كان واضح جدا لا يخفى على أي أحد. فقال عز وجل وجعل أهلها شيعا، كذلك عمد إلى أهل مصر فجعل أهلها فرقا وأصنافا في خدمته واستعبدهم، يشيعونه على ما يريد وينصرونه على ما يريد ويطيعونه، فيقهر بعضهم ويذل بعضهم ويستضعف طائفة منهم، يجعلهم خدما، يجعلهم في أخس الأعمال، وطائفة يقربهم منه ويجعلهم من حشمه ويجعلهم من أهل وزارته وأهل قربه. جعل أهل مصر شيعا يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. ما الذين يذبح أبناءهم؟ بني إسرائيل الضعفاء المستضعفون في مصر الذين استبعدوا عن كل الامتيازات الموجودة في مصر، لا وظائف لا أموال لا خدمات لا رعاية لا إكرام، ولكن اضطهاد، حتى وصل اضطهاد إلى ذبح الذكور واستبقاء الإناث في الخدمة، أي ذكر يولد يذبحه، أي أنثى تولد يبقيها حتى من أجل أن تخدمهم. يستضعف طائفة منهم بنو إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وذلك طبعا الذبح ده لأنه قد أخبر من بعض المنجمين والمنجمون كاذبون أن هناك مولود يولد من بني إسرائيل يكون ذهاب ملكك على يديه، فإذا به يذبح المئات والألوف من الأبناء الذين ليس لهم ذنب إلا لمجرد أنه علم أن هذا المولود يولد في بني إسرائيل سوف يكون ذهاب ملكه على يديه. يذبح ويحرق قلب مئات الأمهات وألف الأمهات على أبنائهم الصغار، ولا أحد يملك أن يتكلم ولا ينكر ولا أن يصد هذا الطغيان وهذا الكفر وهذا الإجرام الشديد. قال عز وجل عنه إنه كان من المفسدين، تأكيد تأكيد لا شك فيه، لا ضر شك فيه. الله تعالى قال إنه كان من المفسدين، مفسد كبير جدا في الأرض. قال عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. نعمة الله في قلب هذا الفساد وهذا الطغيان وهذا الكفر وهذا الظلم وهذا الاستعباد، الله تعالى أراد أن يمن على الذين استضعفوا. استضعفوا يعني استضعفهم فرعون واستضعفهم هؤلاء الجنود، فالله تعالى أراد أن يمن عليهم حتى لا تيأس، حتى تعلم أن العاقبة للمتقين، حتى تعلم الإنسان لو كان ضعيف مستضعف فإن الله تعالى هو قوته ناصره سبحانه وتعالى. ونريد لا راد لما أراد الله سبحانه وتعالى، لا راد، لأن هذه الإرادة إرادة كونية وإرادة شرعية، أراد الله تبارك وتعالى كونا وشرعا، فلا راد لإرادة الله تعالى الكونية. الله تعالى قضى وقدر أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين. يجعلهم أئمة يعني يجعلهم في الدنيا قادة وأئمة يتبعهم الناس، ونجعلهم الوارثين أي يرثون الأراضي الموجودة في مصر وكذلك في بيت المقدس، كما قال عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل ما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فضل الله تبارك وتعالى، أورث الله الضعفاء المستضعفين أرض مصر وفلسطين وغيرها وجعلهم قادة وجعلهم متبوعين وجعلهم سادة، ولكن قادة في الحق، سادة في الحق، أصبحوا قادة في الحق وليسوا في الباطل كما كان فرعون. ونمكن لهم في الأرض أي نجعلهم مقتدرين عليها يتصرفون فيها كيف شاءوا. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، يعني الله تعالى يري فرعون وكذلك يري هامان وجنودهما، يريهم من هؤلاء المستضعفين ما كانوا يحذرون. يعني كان فرعون يجتهد اجتهاد لا مثيل له من أجل أن يدفع أي شيء في هلاك ملكه وذهاب سلطانه، ولكن الله تبارك وتعالى سوف يريه بعينه ذهب ملكه على يد هذا المولود الذي يربيه في قصره ويطعمه من طعامه ويرعاه بنفسه وتحن عليه امراته، حتى يقول الله له إن الذي تحذره ويكون ذهاب ملكك على يديه سنربيه في قصرك في بيتك ويأكل من طعامك، ثم يهلك الله تعالى يهلكك الله تبارك وتعالى على يديه. قال عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذه البداية، إن أنت تربي جيل، تربي جيل من البداية، الجيل يربى من الرضاعة في البيت، ثم إذا نشأ في الابتدائي في الإعدادي في الثانوي يربى في المساجد، يربى في حلقات القرآن حلقات العلمية، دي البداية إنك تنشئ جيل يعرف الإسلام، جيل يعرف ربه تبارك وتعالى. أن أرضعيه دي البداية، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. طبعا الوحي الموجود هنا وحي اسمه إلهام، يعني الله تعالى قذف في قلبها وألهمها إن هي تدخل موسى في شيء تابوت مثلا خشبي أو شيء ثم تلقيه في البحر من أجل أن يلقيه نهر النيل بأمواجه اللطيفة الهادئة إلى بيت فرعون الذي كان على شاطئ النيل. والله تبارك وتعالى طمأنها وقال لا تخافي. إزاي لا تخافي؟ يعني قالها ألقي رضيعك في البحر لا تخافي عليه ولا تخافي عليه. ألقي رضيعك الذي أنت ولدتيه في بحر لا سفينة ولا مركب ولا أحد يرعاه من البشر، ألقي في البحر ارميه ونحن سوف نرعاه، لا تخافي ولا تحزني. سبحان الله العظيم، كيف أن الله تعالى ثبت قلبها وربط على فؤادها وقلبها أن تلقي بولدها في البحر في نهر النيل، ثم لا تدري أين يذهب، رايح فين الولد ده بهذا في قلب هذا الماء مع خشبة تلقيه إلى أي مكان لا تدري. ولكن الله تعالى قال ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك، دي بشرة يرجع لك تاني. البشرة الأولى لا تخافي، الثانية لا تحزني، الثالثة ردوه إليك، الرابعة اللي هي أعظم وجاعلوه من المرسلين، نجعله رسولا ونبيا بل كليما بل من أولي العزم من الرسل من أعظم أنبياء الله تبارك وتعالى. فلما ألقته وفعل ذلك فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. التقط آل فرعون اللي هم الخدم والحشم والموجودين، أخذ هذا التابوت اللي هو بيظن أنه في حاجة غريبة، فتحوا التابوت فإذا فيه هذا المولود الذي ألقى الله تعالى المحبة على وجهه لأي أحد يرى، أي أحد يرى حتى لو عدو. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، يعني هم أخذوه قاصدين أن يكون لهم ولدا وقرة عين، هم أخذوه من أجل يكون لهم ولد لا ليكون عدوا، فكان عاقبة ذلك أنه كان لهم عدوا. فاللام هنا لام إيه؟ لام العاقبة، يعني ليكون لهم في العاقبة، يعني هم أخذوه ليكون لهم عدوا لا، ولكن أخذوه ليكون لهم ابنا ولدا، اللي ما كانش بيخلف فرعون سبحانه. انظروا إلى قدرة الله عز وجل وحكمة الله الذي يقول أنا ربكم الأعلى، ما كانش بيخلف، ما كانش يولد له، خب ما أنتم من إله غيري لملك مصر وهو ما عندوش ولد، لا يستطيع أن هو ينجب ولدا. أذله الله تعالى وجعله ناقصا في نفسه أن هو لا يستطيع أن ينجب ولدا، سبحان الله العظيم. فأخذوا هذا الولد هذا المولود من أجل أن يكون لهم ولدا، ليس لهم ولد، ولكن في عاقبة الأمر سيكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. الخطأ هنا خطأ أكبر، خطأ عظيم، آثمين، اسم أكبر جدا، كما قال عز وجل وحاطت به خطيئته. الخطيئة هنا اللي هي الكفر بالله عز وجل، خاطئين كافرين بالله تبارك وتعالى، خاطئين في أقوالهم وأفعالهم، كانوا يفعلون بني إسرائيل من التعذيب والاستعباد وقتل الأبناء واستحيان النساء ويدعون الألوهية والربوبية، دي أخطاء، أخطاء كفرية والعياذ بالله. عند ذلك قال عز وجل ينقل لنا المشهد الدقيق جدا لأمي لامرأة فرعون عندما ذهب التقطت هذا المولود الصغير وفتحت التابوت، ثم ظهر لها هذا البهاء والجمال وهذا القبول في وجه هذا الطفل المولود الذي لا حول له ولا قوة. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، عندما رأته ما كانتش بتخلف، وأي امرأة وأي يعني امرأة تحب أن يقال لها يا أمي يا ماما، تحب أن يكون لها ولد، طبيعة ربنا صلى الله خلق لها البشر فطرة. قالت امرأة فرعون لفرعون هذا الطفل سيكون مصدر سرور لي ولك، ده استثنيه من القتل، القاعدة لا تنفذ على هذا، لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا فنصب به خيرا أو نتخذه ولدا. وكانت لا تلد كما ذكرنا، لا تلد، فاستوهبته من فرعون فوهبه له. استوهبته يعني ايه؟ يعني قالت له أنا مش عليك تقتل هذا الرضيع، لأنه كان بيقتل أي رضيع يولد، أي رضيع. فهو كانت عارفة كويس جدا أن ممكن الناس تتخلص من أبنائها عشان ما يذبحش في أي مكان. فقال دع لي هذا المولود فإني أحببته، فقال هو لك. فاستوهبته فوهبه لها واستثناه من القتل. وهم لا يشعرون، لا يشعرون أن هلاكهم على يده. سبحانك يا رب، والله العظيم هذه قدرة، قدرة عظيمة، حكمة باهرة. الله تبارك وتعالى قال له يا فرعون هلاكك سوف يكون على من تنفق عليه وترعاه وتهدهده وتربيه في بيتك. ثم تنتقل الآيات إلى نقل موقف أم موسى وكيف أن الله أخرج لنا سورة ما في قلبها. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبدي به. سبحان الله، كلام في غاية البلاغة. فارغا يعني أصبح فؤاد أم موسى فارغا من كل شيء إلا من أمر موسى. تفكرها كله في ابنها، لا تفكر إلا في موسى. تنام ما تفكر فيه، تصحى تفكر فيه، تشتغل في البيت تفكر فيه، تفكر أين ذهب، يا ترى عملوا فيه إيه، يا ترى إيه اللي حصل، يا ترى راح فين، يا ترى قتلوه ولا لا. أصبح تفكيرها كله في موسى، كأنها لم تهتم بشيء سواه. لما سمعت بوقوعه في يد فرعون، عرفت أن التابوت راح ناحية قصر فرعون. آه، هنا أحاديث النفس، أكيد ذبحوه، أكيد فعلوا به كذا أو فعلوا به كذا. إن كادت لتبدي به، لما عرفت أن آل فرعون التقطوه كادت أن تقول ده ابني هاتوه، ولو قالت هذا ابني يذبح في الحال. ولكن لطف الله بها أنه ربط على قلبها، لو قالت لذبحوه، ولكن ربط الله على قلبها فلم تقل حتى يبقي الله تبارك وتعالى هذا المولود. لولا أن ربطنا على قلبها، لولا أن الله عز وجل شد على قلبها وثبتها وقواه بالسكينة والطمأنينة والثقة من عند الله عز وجل أنه سيرده إليها، ولولا أن الله ألهمها الصبر والأناة لقالت هذا ابني، ولو قالت هذا ابني لقتلوه. قال عز وجل لتكون من المؤمنين، ثبتنا قلبها لتكون من المصدقين بوعد الله برده إليها، وبالفعل ثبتها الله عز وجل. والله العظيم موقف لا يتحمله أي أحد إلا من أراد الله تعالى بالاصطفاء. أم ترمي ابنها وعلمت أن المكان يذبح فيه الأطفال وقع فيه، كيف يكون حالها؟ سبحان الله العظيم. ثم سكون وسكوت أم موسى حكمة عظيمة، تثبتنا الله تبارك وتعالى. امرأة عاقلة، امرأة فعلا جعل الله تعالى انتشار الإسلام في ربوع مصر وغيرها بسببها، بسبب ثباتها واطمئنان قلبها وتعقلها للأمور. قال عز وجل يصف لنا موقف أم موسى مع ابنتها. تنتقل الآية إلى حوار أم موسى مع أختها، مع ابنتها. قالت لها يا بنتي اذهبي فقصي خبره، كأنك لا تعرفيه، اذهبي. وقالت لأخته قصيه، قصيه يعني تتبعي أثره وعرفي خبره. وصلت به عن جنب وهم لا يشعرون، يعني ذهبت أخته من أجل أن تتحسس الأخبار، وهي تظهر أنها لا تعرفه، ولكن ذهبت من أجل أن تسمع ماذا حصل، ماذا جرى هذا التابوت، لأن في كلام موجود في القصر، هذا التابوت وفي استبقاء لطفل موجود لم يذبح والأخبار تتناقل. فاذهبي قصي، يعني اقتفي أثره واذهبي في أثره وفي المكان الذي ذهب فيه واعرف الأخبار. ثم قال عز وجل وهم لا يشعرون، يعني افعلي هذا الأمر، ائتي بخبر موسى من حيث لا يشعرون أنك تبحثين عنه، لأنه لو علموا أنك سوف أنك جئت من أجل أن تتبعي أثر موسى وتعرفي أخباره سوف يستدلون على أن هذا المولود منك أو من عندك ثم يقتلوه من حيث لا يشعرون. وبالفعل نفذت أخته الأمر كما قالت لها أمها. عاقلة تكلم بنت عاقلة برضه، ذهبت بكل عقل وكل هدوء تتبعت أثره. ثم قال عز وجل وينقل لنا موقف موسى في القصر، وهو المولود لازم يرضع عشان يعيش، لازم يأكل. الله تبارك وتعالى منع أي رضعة تدخل في جوف موسى إلا من أمه، حتى تعلم تدبير الله سبحانه وتعالى، تدبير الله عز وجل. وحرمنا عليه المراضع من قبل، منعنا أن يرضع من المرضعات من قبل أن نرده إلى أمه. وقد كانت امرأة فرعون طلبت لموسى المرضعات ليرضعنه، فلم يرضع من واحدة منهن. سبحان الله، المرضعات كلهن جاءت. طبعا أي حد يتمنى يخدم زوجة الرئيس، زوجة الملك، فجاءت كل المرضعات. دي مش هتيرضع منها، دي مش هتيرضع منها، دي مش هتيرضع منها. قالت أي أخته لما رأت هذا الأمر امتناعه عن الرضاع، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ أنا ممكن أدلكم على وحدة، الوحدة دي أي طفل ممكن يرضع منها، امرأة لو جاءت سوف يرضع منها، وهم له ناصحون، هيرضعوه ويرعوه ويحموه وينظفوه ويلبسوه ويرضع منهم، وهو ابنك كما أردت، مشفقون عليه، أدلكم عليه؟ قالت نعم دلينا عليها. فذهبت البنت، سبحان الله العظيم، ذهبت إلى أمها كي تأتي بها، أو أخذت المولود إلى أمها. قال عز وجل فرددناه إلى أمه كي تقر عينها، دلتهم على أم موسى فدفعوه إليها فقبل ثديها ورضع منه. جاءت الخادمات من عند امرأة فرعون يحملن موسى مع أخت موسى إلى بيت أم موسى. فلما دخلنا على أم موسى ألقمت ثديها رضع. ففرحت النساء اللي هي جاية من بيت فرعون، وفرحت امرأة فرعون، وقالت خلاص خليه عندك، أرضعيه وكل شوية هاتيه، بحيث ان احنا نراه، او تعالي في القصر أرضعيه في القصر، نكرمك ونطعمك ونسقيك ونلبسك ونعطيك الأجر. انظر إلى تدبير الله تبارك وتعالى، سبحان الله العظيم. الله تعالى قال لأم موسى لا تخافي وتحزني إن ردوه إليك، لأن الملك ملكنا ملكنا. فالله تبارك وتعالى قال فردناه إلى أمي كي تقر عينها تفرح، وفعلا فرحت، ولا تحزن، لأن ربنا قال لا تحزني فأذهب الله عنها الحزن، ولتعلم أن وعد الله حق، لتعلم أن الله وعدها بأنه سوف يرده إليها، وعلمت وتيقنت. ده كله في لحظات، لأن الولد لو ما رضعش هيموت، ده كله لا يتعدى ساعات. سبحان الله العظيم، الله تعالى يغير وجه الكون في لحظة واحدة سبحانه وتعالى. وعد الله حق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس في غفلة عن القدر وسر القضاء، أكثر الناس لا يعلمون بذلك. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. لما اشتد عود موسى وكبر، أصبح عنده 28 سنة أو 30 سنة، والاستواء إشارة إلى كمال الخلقة، أصبح شابا يافعا سنه 30 سنة أو 40 سنة. آتيناه حكما وعلما، الحكم اللي هو الحكمة على وجه العموم، وقيل النبوة، وقيل الفقه في الدين، والعلم معرفته بدينه ودين أبائه. أعطاه الله تعالى النبوة والحكمة والعلم والمعرفة، وأعطاه الله تبارك وتعالى كل هذه الإمكانيات. ليه؟ قال عز وجل وكذلك نجزي المحسنين، مثل هذا الجزاء الذي جزينا موسى وأمه نجزي المحسنين على إحسانهم، فضل من الله تبارك وتعالى. ثم تنتقل الآيات إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم إلى موقف من مواقف نبي الله موسى عندما دخل المدينة على حين غفلة من أهلها. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.